تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح، حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. حوار الأرواح. على قارعة الطريق يسير ذلك المثقل بهموم الحياة، تختلط بسماته بدمعاته، وتذهل عيناه عن الطريق، تمتلئ بالحوادث والمشغلات، لا يبصر طريقه، فقد ألفه مخلوطا بالتعب، لكنه لم يغفل ذلك الجالس على ذات القارعة، يمد يده للسائلين، تنفرج أساريره وتبتهج عيناه، ويدخل يده في جيبه ويخرج ما قسمه الله لا يدري عنه أحد، هو يبتهج بذلك، ويبتهج أيضا أن الله هو الذي يدري لوحده. شخص آخر يسرع بالخطى إلى منزله، قد هده الحر وأتعبه، يميل إلى ذلك المتجر ليشتري ماء يعينه على الطريق، وما إن يخرج من المتجر إلا ويغير عزمه، فيمد يده لأحد السائلين على قارعة الطريق بهذا الماء، يقدمه بذات الشغف الذي يتلقاه به ذلك السائل، لم يره في تلك اللحظات إلا الله، إنه الإخلاص، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إخوتي، يقول سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، أي أن تخلص دينك لله يقبله منك، مخلصين له الدين، لا تشرك مع الله في عبادتك ولا في أعمالك أحد. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي أنك إذا عملت عملا صالحا فاقصد به وجه الله. العمل، العبادة في الإسلام لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والصواب. الإخلاص أن تكون لوجه الله، الصواب أن تكون على سنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. الإخلاص يا إخوة أقول لكم هو أخطر وأكبر موضوع وأعظم موضوع في الإسلام، ولذلك قدمه الأئمة في كتبهم الموضوع الأول، لأنك إذا لم تخلص مردود العمل عليك، مردود العبادة، الصلاة لا تقبل إلا بإخلاص، الزكاة، الحج، الصيام، الدعوة، الإنفاق، كل عمل لا بد أن تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل فيه الرياء والسمعة، أن تقصد مراءة الناس، أن يذكروك، أن يروك الناس، أو أن تسمع بهم، أن يسمعوا عنك، فقد أحبطت عملك وذهب عنك العمل. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وفي حديث عند مسلم يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الأغنياء، أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من شرك أشرك معي في عمل تركته وشركه. يعني تشرك مع الله أحد آخر، يترك الله كل العمل لهذاك، ما يعني لا يريده سبحانه، يريد منك ربنا سبحانه وتعالى أن تعبده وحده، أن تقصده بالعبادة. وصيتي نفسي وإخواني أن نجرد نياتنا لله، نتفكر قبل المحاضرة، قبل الدعوة، قبل الصدقة، قبل النافلة، قبل الأعطية، قبل أي عمل من العبادات، هل هو لله؟ هل قصدنا الثواب؟ أم قصدنا الرياء والسمعة والعياذ بالله؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني فمن طلب رياء الناس الله يفضح على رؤوس الأشهاد، ومن طلب سمعة الناس الله سبحانه يوبخ على رؤوس الأشهاد. فنعوذ بالله أن يكون حظنا من العمل الناس ومدح الناس وثناء الناس، لأن معنى ذلك أن ما صدقنا مع الله، معنى ذلك أن كان الناس أصبحوا أعظم عندنا من الله. فالله الله في مجاهدة النفس يا إخوة، لأن مسألة الإخلاص صعب جدا على النفس، العمل قد يكون أسهل. حتى يقول كثير من السلف: ما عالجت نفسي وما جاهدت نفسي مثل ما جاهدت في الإخلاص. فجاهدوا وأكثروا من مراجعة النية يوميا، قبل العمل، قبل المشروع، قبل الكلمة، حتى تكون الأعمال خالصة لوجهه، ولا سوف يحبط العمل. يقول الله عن المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيذهب الله العمل ويذهب الله الثواب، وتبقى أنت بدل ما تنجو تهلك بسبب هذا العمل، يعني عمل صالح وسبب هلاكك لأنك ما قصدت به وجه الله. من هم الناس أصلا؟ من البشر؟ فهل تعلم الله سميع؟ هل أعظم من الله؟ من هو الخالق والرازق والمتصرف والمدبر والحكم؟ والله من هم البشر؟ فالله الله في إخلاص العمل لوجهه سبحانه وتعالى. أسأل الله يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، ولا يجعل في أعمال رياء ولا سمعة. وإني أدعوكم إلى مراجعة النفس دائما وأبدا، وأولهم أدعو نفسي المقصرة الأمارة بالسوء. غفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، رزقنا الله وإياكم الإخلاص، وإلى اللقاء، ثابكم الله. عطره الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفضيلة، الأدب يعني هو مستراح للنفوس، الناس يلجؤون إليه، وأيضا حتى يستأنس به في حتى أحيانا حتى في الدعوة وفي غيرها. عموما أنتم مواقفكم مع الأدب، نريد نقف شوي مع الشعر وغيره من يعني رحاب الأدب. أول شيء قبل هذا، هل تكثرون من استخدام مثلا الأبيات الشعرية والمقاطع الأدبية في المحاضرات، وهل توصون بهذا أو لا في لمحة إذا أذنتم شيخ سعيد؟ أيوة، الشعر كما تعرف هو إن من الشعر لحكمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر، اللهم صلي عليه، لأنه هو المتحدث الرسمي عليه الصلاة والسلام باسمه صلى الله عليه وسلم، عليه السلام. وكان يقول أهجهم فوالذي نفسي بيده، يقول الحسن لكلامك أشد عليه من وقع النبال. الله أكبر. أيوة نعم، والشعر له تأثير. نعم، تأثير معنوي بالغ، من أساليب الدعوة. نعم، ومن مكنه الله ومنحه هذه الملكة وهذه القدرة، فلا شك أنه سيكون إن شاء الله موفق. أنت تستأنس به يا شيخ سعيد؟ نعم، أنا لست شاعرا. لا، تستأنس بشعري، ولكني أحفظ بعض القصائد وأستشهد بها في محاضرات، في بعض المحاضرات إذا وجدت يعني لها مجالا. فيه مثلا من أبيات الشعر شيء أنت تتمثله كثيرا ويحضرك دائما؟ أيوه، مثل أولا حاولت أنا أن أقول الشعر لكن ما قدرت. أيوه، وكما يقول الشاعر، يقول ما حيلتي والشعر فيض خواطر ما دمت أبغيه ولا يبغيني ولا يبغيني. يعني وهذه من قصيدة للشيخ يوسف القرضاوي. أيوه، يقول فيها ثار القريض بخاطري وشجوني. اي نعم، فدعوني افضي لكم بفجائعي وشجوني، فالشعر دمعي حين يعصرني الاسى، والشعر عودي يوم عزف لحوني. كم قال صحبي اين غر قصائد تفضي الى الانشاد والتلحين، ما حيلتي والشعر فيض خواطر ما دمت ابغيه ولا يبغيني. هو ما صحيح، هو شاعر. نعم، واليوم عاودني الملاك فهزني طربا الى الانشاد والتلحين، الهمتها عصماء تنبع من دمي ويمدها دمعي وماء عيوني. عيوني، نونية والنون تحلي تحلو في فمي، أبدا فقدت يقال لي دنوني. الله، إيه الله، قصيدة عظيمة فيها 27 بيت ذكر فيها أوضاعه في السجن. أنت نعم، علمت من حديثنا معك في ودردشتنا أنك قد سويت نظمت شعر، قلت شعر كذا، قلته لكني لا أبيحه، ما أقدر أعبر ما تبغى، خاص. نعم، خاص، شيء خاص. نعم، أجل خاص، هذا يقال للخاص، يقال للخاص. شيخ عاير، أنت والشعر عاد علوم ما شاء الله تبارك الله، أكثر ما استشهاداتك في في في يعني في محاضراتك كذا بالشعر، من نظمك ولا بشعر الآخرين؟ الأكثرية أخي من شعر الآخرين، أنا أحفظ منه الكثير. نعم، ولأني أنا سهل علي الشعر، أنا شاعر ما شاء الله عليك، فصار يغلبني حتى أحفظ، والله أني أحيانا أريد أن أتخفف منه ما شاء الله، ولأني حتى يطغى شاف الشيخ سعيد يطغى علي في الكلام في النفق، فصرت أستشهد. أنا شعر متنبي والحمد لله أحفظ أكثر ديوانه ما شاء الله، فصرت أختار يعني المقاطع على حسب المحاضرات، ودخلت أيضا في الشعر الشعبي. نعم، الذي لأن فيه القبائل والناس والأسر والعشائر يفهمون بالشعبي، وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه. نعم، فرأيت الرسالة قد تؤدى بهذا وتؤدى بهذا، وكما رأيت في مواقف أنه يستملى، حتى الشيخ بن باز مرة في جلسات كان يطلب مني بعض القصائد. أيوة، وقلتها في حضرتي، والشيخ بن عثيمين ترافقنا في جدة عند الشيخ عبد العزيز بن غبيشة. نعم، غبيشة معروف الغامدي، في استراحة عنده. نعم، فكان يقول أعطنا من أشعارك، حتى مرة جاء من أمريكا، ينبسط الشيخ جدا، أتى من أمريكا وكان مريض ذاك الوقت عند جاري التويجي عبد الله بن راشد رحمه الله، قال لي وش أخبار الشعر الشيخ عائض؟ يقوله ابن عثيمين. وأنا رأيتني ما أتفصح كثير لأن الشيخ في مرض. قلت العلم عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى عدائك الألم. وما أخصك في برء بتهنية إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. قال المجد المجد المتنبي قال المجد. أيوة. فهو حافظها. ورأيت الشيخ أن الناس يسفهل خاطرهم. أنا أروح البلدان أبدأ بمقطوعة في الغالب. يا سلام. مثل أروح تونس ربما من محفوظي أو محفوظ غيري. قلت يا تونس في المهرجان الخضراء جئتك شاعرا وعلى جبيني وردة وكتاب وإن الدمشقي الذي عشق لها وأن لها ولا يكون إيابه قمر دمشقي يسافر في دمي وسناب وقبناب وقباب الحب يبدأ من دمشق فهلوا عبدوا الجمال وذوبوا وذابوا كبروا الله. والجزائر في الاستاد الرياضي قلت حج الجزائر واخطف في نواديها وابعث لها الشوق قاصيها وادانيها أرض البطولات لا جزت مكارمكم كتائب البغض قد جزوا نواصيها المغرب ينتشون يا مغرب الأوفياء أفخر فما بلد إلا تمناك أما واشتهاك أبا أبا وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا لو كان طلق المحيا يمطر الذهب والليث لو لم يصد والدهر والشمس لو نطقت والدهر لو لم يخن والبحر لو عذبا فيجود يجدون يا شيخ تجد من التفاعل فيهم لأن الشعر كما تفضل الشيخ يعني شيء عظيم إن وإن من الشعر من إن من البيان لا سحر وإن من الشعر الحكمة فأنا أرى أنه يوظف التوظيف الجميل وأرى أن الذي يصعب عليه الشعر من العلماء لا يعاني لأنه سوف يأتي شعرا هزيلا ولا يشترط ابن تيمية ما كان شعره ينظم صحيح وكثير من العلماء يقولون شعراء لهم ينظمون لكن الشعر شيء آخر احنا مؤخرا لك قصيدتان يعني طارت بهم الركبان سلمان وأظن حتى الملك دعاك فيها في خصوصها لبيك سلمان والثانية أيضا القصيدة لا إله إلا الله التي العفاسي ومحمد عبده يعني تغنوا بها فأول شيء لقائك مع الملك بخصوص لبيك سلمان لما جاءت عاصفة الحزم ولا أكتم سرا يا مشايخ أنني انتشيت وجاني حماس ليعلمه إلا الله كلنا جاني الخبر كلنا كنا عشنا خمود يا أخي والمجوس الصفويين قتلت عمر بن الخطاب وأعداء الرسالة وأعداء الصحابة يعني أسقطوا أربع وصم عربية حوطونا من كل مكان صحيح وأنا كنت في تركيا في برنامج فأتيت وإذا بدأ الهجوم الله. جيت في اليوم الثاني وصلت الرياض ودخلت في جناح عندي أخذت القلم تعرف الشعر أنا أعرف القصيدة متى تأتي إنها بيكون إن شاء الله ضربة معلم أيوة. إذا جاني لامود وحمات هامة سبحان الله لها لا حال شيء. أظنها عفريت يا شيخ لا لا إن شاء الله تأييد الإلهي ولا شيء. روح القدس يؤيد إن شاء الله شعراء الأولين كان لهم ما علم لهم حتى ما لبيد يقول لو لا هبيد ما كان لبيد يقولها أنت كم لكن حامض يا عنب كنت تتمنى إن شاء الله فأخذت القلم يا شيخ وأتيت في إن شاء الله في ثلث ساعة لما رأيت نفسي فنظمت 15 بيت و16 لبيك يا سلمان ساعة ما شاء الله إن شاء الله ما شاء الله لبيك يا سلمان تذكر شيء منها أيوة قلت لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا أبو فهد حنا جنود الله بعنا رواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد ويا من نخانا في جنوب المملكة برض اليمن جت كل وسود الضارية في مجدها أب وجد يا عاصفة حزم الكرامة والرسالة والسنن هيا حرق أذنا بالمجوس ومن يناصنهم بعد أكبر. وتعيش يا طيار خذها بالردود ولا تهن حلق على الحوثي وخلي الجو براق ورعد وانسف سراديب وقصف سراديب العمالة والخيانة والعفن والخامني خله يموت من الغبينة والكفد وهدافنا من النصر نصر يحتفل به في المدن وما الشهادة واذكروا لي قل هو الله حد وتعيش يا جيش البطولة من زمن فيهم يمن يحفاد خالد والمثنى والفعول اللي تعد إلى أن قلت يا كم صبرنا للتمادي والتطاول والغبن من المجوس الفرس ورباب الدسائس والحقد واليوم جاء وقت القصاص وبطشنا ياتي علن ما نطلب الله من إله الناس نصره والمدد إلى أن مشيت فيها قلت الله يبيض وجه من لب الثكالة في عدن سلمان يا عزوت معزي ولا ستخلف أسد قلت حطوا عليهم مثل يوم الله فتعيش في يا قلت يا أحفاد الصحابة خالد المثنى يا أحفاد خالد المثنى والفعول اللي تعد حطوا عليهم مثل يوم الله في بدر وحد إلى آخر من الله الله الله فلما أنشدها المنشد الرائع نجم الفلكلور المنشد فهد القرني بصوت رائع رائع رائع سمعها الملك وسمعها الناس أنشدة تبشرك في القنوات وإذا بالديوان الملكي معالي الدكتور العباد يناديني قال ترى خادم الحرمين سمع القصائد هي شيلتين واحدة جنود الله لكن لبيك يؤكد ويريد تأتي في الديوان مقابلة خاصة ليشكرك طيب جيت يوم اثنين وقبل الظهر دخلت عليه بساعة فاستقبلني بترحاب أبو فهد وهلا وسهل ومزح معي وقال شكرا أن سمعت قصيدتك واسمعها دائما وشوف لها عندي قريب هنا أسمعها وما خاب ظني فيك إلى كلام قلت بيّن الله وجهك في عاصفة الحرب رفعت رؤوس المسلمين وقلت تراني جيت من أسبانيا وإيطاليا يسلمون عليك لأن عزة المسلم والدفاع عن الدين والأوطان هذا هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام قال حقنا حماية الدين يا سلام قال شوف يا شيخ نحن نشوف العالم لا إله إلا الله محمد رسول الله ترى ما عندنا منهج خفي ولا منهج معلن منهجنا توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الله ثم يقول في الجلسة كنا أربعة ولا خمسة الذين معه من الكتاب وكذا نعم هذا شوف من عنيزة وأنت من الجنوب من بالقرب وهذا من الدواسر وهذا من القصيم وأنا من الرياض ماذا جمع التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله قال شوف يقول جولتمان يقول للملك المستشرق الفرنسي ذكر عكات فرنسي دولتنا يقوم سقطت مرتين قال سوف تقوم مرة ثالثة لأن على عقيدة يقول نحن يقول أنا في صلاتي أدعو الله أن يميتني على التوحيد ولما كان يحدثني وإذا بصوت الأذان في المصلى أوقف كل شيء قال نصلي وذهبت معه إلى المصلى أنا في الطريق كنت أتأخر تقديرا لمكانتي وسني والد الجميع وحاكمنا ولي أمرنا قال تفضل اقرب اقرب قال أنا إذا ذهبت إلى المطار مسافر من الرياض إلى جدة أنا الظهر والعصر أجمعه وأنا ما خرجت من العمران أو خرجت من المدينة قلت يعتبر المطار خارج العمران ولك أن تجمع وتقصر قال أحد من علمائنا قال هذا قلت الشيخ ابن عثيمين فسأل المشايخ هذه مناسبة لبيك يا سلمان جميل جميل أما لا إله إلا الله فمن أحسن من أنشدها طبعا الشيخ مشاري العفاسي والأستاذ محمد عبده وأنتم سمعتوا وهي في تعظيم الباري أنا سويت نصف مفصل في الثنتين في ركبتين في ألمانيا وعصر الجمعة وربي هو الذي يعلم إني أخذت القلم أريد أمدحه سبحانه وكانت رجولي بالجبس فين عفوا؟ في ألمانيا في ألمانيا في ميونخ في ميونخ نعم جلست 3 أشهر نعم فأخذت القلم وقبل الغروب انتهيت من 70 بيتا ما شاء الله قلت لا إله إلا الله نبدأ بها حق وصواب كلمة من عالم الغيب ربك جابها لا إله إلا الله يفتح لها 70 باب لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله قلت من أنا حتى امدحها من تراب في تراب جوده الواسع رفعني على مرقابة أتوسل بالشهادة وراس الزهاب واعترف بذنوب عبدا وأنا كسابها أسألك بسمائك الغر والوصف المهاب بالطوال السبع كم في حكمتك نقرابها وآية الكرسي وكم قلب نتهجابها تغفر الزلة وتفتح لنا للخلد باب وحمنا من نارك الموقدة وعقابها يا رب يا إلى آخر ما سار فيها يا سلام صح لسانك هذه على فكرة شباب ينشدونها كثير وتغنوا بها كثير وهي كلها دعوة وكلها توحيد وكلها جزاك الله خير وملأت فراغ كان لا شك كان لا الناس شك. يعني ما يجدون من ما يملأه والحمد لله الشيخ سعيد أنت بالنسبة الآن سمعنا من الشيخ نبطي وسمعنا الشعر المقفى نعم أنت أيهما تستذوقه أكثر كلاهما كإنسان عادي مواطن كلاهما أنا أستمتع بالشعر العربي الفصيح أيوه في مواطنه أيوه وأستمتع أيضا بالشعر البلدي الذي هو ليس بفصيح في أيوه مواطنه أيوه ولكل له طعم وعلى طاري الشعر والشعراء والنبطي بالذات وهذا الأيام دي فيها محطات كثيرة تلفزيونية مخصصة لهذه الأشياء إيش رأيكم فيها؟ لأنها تجيب الشعراء والمناظرات والكذا والمحاورات إيش رأيكم فيها؟ تفتحون عليها أحياناً أنا الشيخ أنا لي رأي فيها مدري عن الشيخ لا بأس بها إذا اجتنبت أمرين أيوه الأمر الأول لا تتعرض للدين إلا بالتوقير والتقدير نعم والتقديس أيوه. الثاني لا تثير النعرات القبلية والعصرية الجاهلية نعم لك أن تمدح قبيلتك لكن لا تعرض بالقبائل لا تعرض بغيرها ولكني أطالبهم أن يقدموا مدح الله سبحانه وتعالى سبحانه. قبل مدح كل بشر أو القبائل نعم. وأن يثنوا على معالم الخير وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام أيوه. أما الملحظين الثانيين فإذا اجتنبوا فلا بأس بذلك وإن شاء الله نوع من التعبير ونوع من الأدلية هي لون من ألوان الحاجة الجماهيرية أيوة طبعاً طبعاً احتاجون الناس كلهم يعني أطياف أيوة. وتلبي احتياج فئة من الناس نعم نعم لكن أنا أنصح أصحابها ألا يعني يفرغونها من أشياء مفيدة أيوة مثل طبعا. بعض المحاضرات هم أيوة يجعلون في مثلاً في برنامج مثلاً نعم. إذا كان برنامجهم 6-8 ساعات نعم. يجعلون فيه محاضرة نعم يجعلون فيه قراءات قرآنية مختارة أظنهم يفعلون أظنهم يتفعل بعض القنوات لا لا يفعلون وبعضهم لا يكثرون من الجمال ويكثرون من الصياح والطيارات وهذه أيوة. يعني الإسفاف فيها والإكثار أيوة. ممل حتى أن بعض الناس المشاهدين أيوة. يعني يسخرون من هذا يقولون إيش هذا أيوة. منهم واحد كتب برا في تغريدة يقول أنا شايف ناس بيطردوا وراء الجمال ويضحكوا ويبدو أنهم مبسوطين بس مش عارف ليش مبسوطين. مش عارف ليش لأنه ما يعرف هذه الثقافة ما يعرفها. لكن نختم وطبعا الإعلام يجب أن يراعي أذواق الآخرين مؤكد. فلا يسف ويسرف في جانب على حساب الجوانب الأخرى. بنختم يمكن عندنا دقيقة وكذا. سؤالي الآن لأننا في الشعر والأدب والترفيه بهذا الجانب من الفن، العرضات الوطنية هذه والشعبية وكذا، إيش رأيكم فيها؟ والله في رأي إذا لم يرافقها آلة وكانت حماسية وأبياتها تبعث على الفخر والحماسة وليس فيها أيضا تعريض بالقبائل إنها لون من ألوان التعبير. لا بأس بها. مثل ذلك إن شاء الله بإذن الله، ولا بحيث يراعى فيها وقت الصلاة ولا يصرف فيها كثيرا السهر الطويل. ويراعى أيضا المسألة، مسألة ألا يكون في عنصرية قبلية ولا شيء، تكون باسم الدين والوطن. وإن مدح قبيلة فلا يعرض بالقبائل الأخرى. هكذا. جزاكم الله خير، بارك الله، مجلسة ممتعة، شكرا لكم. عطره الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. الإخلاص هو الأساس والقاعدة الذي يقوم عليه الإسلام، وكل عمل يفتقر إلى الإخلاص فهو عمل باطل. والله يقول في القرآن الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا يأبه الله به. ويقول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول: ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له ديني. وأي عمل يجب أن يكون مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا إذا دخل الرياء أو العجب أو إرادة الإنسان بعمله غير وجه الله عز وجل فإن هذا يبطله، ولا يمكن أن يكون له أي قبول عند الله، حتى لو كان عمل النبي أو عمل الأنبياء معه صلوات الله وسلامه عليهم. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة: مجاهد، وجواد كريم، وعالم. وهذه الأعمال أعمال عظيمة، الذي يجاهد في سبيل الله، والذي ينفق في سبيل الله، والذي يعلم الناس الخير ويأتي على أثر الأنبياء ليدعو الناس إلى الله، هذه أعمال عظيمة. لكن الثلاثة هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار رغم عملهم الجليل والعظيم عند الله، وذلك لافتقارهم إلى الإخلاص. فإن هذا المجاهد إنما جاهد لا لتكون كلمة الله العليا، ولكن ليقال عنه أنه شجاع. وكذلك الجواد إنما أنفق وكان كريما ليقال أنه جواد. وكذلك العالم إنما علم الناس ليقال أنه عالم. وقد قيل وجدوا هذا، هم كانت أمنياتهم وأهدافهم أن يقال عنهم، يعني الرياء، فقيل، لكن ما كان هدفهم وجه الله، ولذا ليس لهم عند الله أي منزلة. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما جاء في الحديث هم هؤلاء الثلاثة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا ينبغي للعبد أن يحرص على أن يكون عمله خالصا لوجه الله، وأن لا يخالطه شيء من الشرك. عطره الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من سنوات وأنا أحدث نفسي بأمنية في خاطري وفي ذهني، إذا دخلت الجنة أسأل ربي أن تكون أن يحقق لي أمنية أن ألقى أول شخص وأحب شخص في حياتي سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه، يصافحه، يقبل يمينه، وأقول له في الفردوس الأعلى: يا ربي حقق هذا. يقول: جزاك الله عني وعن المسلمين خير ما جزى نبي عن أمته. أنا أحدث نفسي أقول: سبحان ربي، إلى وأنا في الجنة بإذن الواحد أحد ورحمته مع إخواني. ثم يقول لي أصدقائي وهم يتحدثون على سر متقابلين: غدا إن شاء الله موعدنا مع إبراهيم عليه السلام لزور إبراهيم. أي أمني هذه؟ غدا إن شاء الله موعدنا مع أبي بكر الصديق في جنة أبي بكر، له جنة وله أنهار أربعة وله قصور، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم يفاجئوني: تدري من بنزور غدا؟ قلت: لا. قالوا مالك بن أنس ضربنا معه موعد، مالك بن أنس إمام دار الهجرة إنه في الجنة ترى. ثم أتوني في العصر أخبروني قالوا أم المؤمنين عائشة تنتظرنا غدا نزورها رضي الله عنها وارضاه، وخديجة نزورها أيضا. أتوني بعد فترة قالوا شيخ الإسلام بن تيمية نوينا نزوره غدا، سوف يتم ترى في الجنة، هذه مزاورة في الجنة بأحاديث صحيحة وترى على سور متقابلين، حدث نفسك بهذا. ونتحدث والله إني أتحدث وأتفكر كأني لقيت الشخص. يقولون بعد صلاة المغرب أتدري من نزور يوم الجمعة؟ قلت لا أدري. قالوا صلاح الدين الأيوب الذي فتح، هم كلهم هناك الأولياء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن الأوراق رفيقا. قالوا أتدري من سوف يزورنا غدا؟ قلت لا أدري. قال حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. كلنا هذه هؤلاء نحن كتيبة ترى في فصل دراسي كلنا أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، السابقون واللاحقون سواء، ألحق الله السابقين اللاحقين بالسابقين. ويأتيك أسماء لامعة قرأت عنها ولم تقرأ عنها، سعيد بن المسيب، ويأتيك الإمام البخاري. قلت الإمام البخاري؟ قالوا نعم. وسوف يزورنا غدا، أتدرون من هو التي نزور غدا؟ نزور سيدة شباب أهل الجنة في الفردوس، الحسن والحسين، نزور الحسن والحسين. قال نعم. ولكن أتدري أن سوف نصل يوم الثلاثاء معنا موعد مع أجل فتاة في العالم، أطهر بنت في الدنيا، فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم عليها السلام وعلى أبيها. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد، قد رباه علي زوج لا تسأل عنه سوى سيفا قد بيد متياه. اللهم اجعلني وحقق لي أمنيتي وإخواني أن نزور نبيك وأنبيائك ورسلك والأوليائك في جنات النعيم يا رب العالمين. وصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، إنك قدير وإنك رحيم وإنك تجيب الأمنية والطلب. فواح وار يجمع الأرواح بالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. استفدت من رحلتي إلى الفلبين فوائد، منها أن اللطف واللين والرفق في الدعوة أعظم سلاح يمكن أن تلقى به الناس، وهو السلاح الناجح وهو سلاح الرفق، الكلمة الطيبة. كنت في المدينة التي في جنوب الفلبين وقع فيها الحادث إطلاق النار علي، أتحدث لهم عن لا تحزن وعن معنى السلام العالمي في الإسلام وعن أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعن لطف اللين. وبعدين بديت محاضرتي، يعني تعرف لابد أن نثني على الناس، كان الحضور غالبه طبعا مسلمون وفي مسيحيون في الحضور، فكنت أقول لهم لأن كان كتابي والحمد لله لا تحزن مشهور عندهم بالفلبيني والإنجليزي، فقلت لهم أنا لو كنت في الفلبين عائشا يمكن ما ألفت كتابي لا تحزن، لأن الشاعر العربي يقول ثلاثة يا صاحي يذهبن الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن، وعندكم الماء والخضرة والوجه الحسن. فكانوا يصفقون ويكبرون لندخل إلى قلوبهم. يعني لابد أنت إذا أتيت إلى أناس، إلى بلد، إلى شعب، إلى دول، أن تثني الجوانب الإيجابية. البشر عندهم جوانب، عندهم نجاحات. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قبيلة غفار، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، ومدح الأنصار ومدح صلى الله عليه وسلم أصحابه. يعني لابد من الثناء، لابد أن نثني حتى تفتح لك القلوب. وجدت في هذا اللين والرفق أنه بعد المحاضرة بدأ يسلم كثير من المسيحيين. لما وصلت الرياض أخبروني، طبعا زارني في المستشفى أناس في مانيلا وأسلموا في الرياض، أسلم ما يقارب 56، الذي زارني في في في في في جناحي في المستشفى أكثر من 20 فلبينيين أعلنوا إسلامهم، لأنهم يرون أن وجدوا في الإسلام أنه دين رفق ودين تعامل ودين حق، ووجدوا أن الكلمة الطيبة واللينة يمكن أن توصل الحق. لذلك يا أخي اجتنب الفظاظة والغلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عليك بأن تقدم المعاملة. ترى نحن المسلمين في شرق آسيا لما ذهبنا إلى شرق آسيا أجدادنا لم يذهبوا بطائرات ولا بصواريخ ولا بدبابات، ذهبوا بأخلاقهم بتعاملهم، فأسلمت تلك الشعوب. الفلبين ترى كان اسم مانيلا اسمهم أمان الله، أمان الله، قبل 400 سنة أنشأ المسلمون اسمه أمان الله، اختصروا الآن مانيلا. وللحديث بقية إن شاء الله في هذه الرحلة، رحلتي إلى الفلبين التي أنا أؤلف فيها كتابا اسمه رصاصة الحياة، وأول برنامج أتكلم فيها باستفاضة هذا هو البرنامج، تقبل الله. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تجلى عطره الفواح وار يجمع الأرواح وبالأشياء